مساء الخير وأهلا بالمستمعين الكرام وحصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب. مجموعة من التجارب الحقيقية هنستمتع بيها ونسمعها في شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان. نصيحة بنصح نفسي بيها، وبما أنكم عيلتي وكلنا عيلة مع بعض، حذاري حذاري حذاري من أن أي حد يسرق منك شهر رمضان. لو الفيديو اللي هتسمعه دلوقتي ده هيضيع وقتك وهيضيع منك حاجة مهمة بتعملها في الشهر الكريم من طاعات وعبادات، خليه مش هيطير، اسمعه بعد رمضان. أنا اللي يهمني أن حضراتكم كلكم تكونوا مستمتعين بأجواء ونفحات الشهر الكريم، وبالله عليكم كلنا يكون لينا دعوة ثابتة كل يوم على الفطار لأهل غزة وأهلنا في فلسطين، وندعي من قلبنا أن ربنا يزيح عنهم الغمة وينصرهم، بما ان الكل خزلهم فربنا سبحانه وتعالى هو اللي هينصرهم بفضله وبعونه وبقوته. خلينا ارحب بيكم في اول حلقة من حلقات تجارب حقيقية في شهر رمضان، وكالعادة بنستعرض احدث واقوى تجارب اللي بتوصل لينا من اشخاص اتعاملوا مع الجن بشكل او باخر، ومواقف غريبة حصلت لهم، وشهادات لناس شافت بعينها وسمعت بودانها حاجات بيصعب تفسيرها. وزي ما دايما بقول في التجارب الحقيقية بالذات، العهدة بتكون على الراوي، احنا فقط بننقلها ليكم وبنعيد صياغتها وتنقيحها بطريقة مشوقة دون إضافة أو نقصان. وخلينا دايما نقول ان حضراتكم متابعتكم لينا وانكم بتسمعوا التجارب من على يوتيوب مش بالتحميل، وده بيفيد عشان نقدم ليكم كل ما هو جديد ونكمل. ياريت تعملوا فولو للأكاونت بتاعي على فيسبوك، أحمد يونس سالم هو البروفايل، اسمه أحمد يونس سالم. ياريت أتشرف بالفولو بتاع حضراتكم، تنوروني على البروفايل. وخلينا نبدأ بأول تجربة معانا. السلام عليكم أستاذي العزيز أحمد يونس، أنا اسمي فاطمة. خليني أحكي لك أكتر من موقف حصلوا معايا. الأول زمان وأنا صغيرة حصل لي أكتر من موقف غريب. كنت طفلة وكان في مناسبة عندنا في بيت عمي، والبيت كان أكتر من دور. والدتي كانت في الشقة اللي في الدور الأرضي بتلبسني عشان المناسبة، وبعد شوية حد نده عليها فطلعت للدور اللي فوق وسابتني وقالت لي خليكي هنا يا فاطمة، هروح أشوفهم عاوزين مني إيه يا حبيبتي وارجع لك تاني. المهم بعد شوية من طلوع ماما لفوق شفت ست لابسة أسود بتعدي، طالعة من الحمام، وهي بتعدي أخدت بالها مني، بصت لي بصة كده غريبة وقالت لي هي أمك إزاي تسيبك كده لوحدك، وبعدين دورت وشها وكملت طريقها. انا خفت، مش خفت بقى رعب والعفاريت والكلام ده، لا، واحده غريبه وكانت بتكلمني بصيغه فيها شبه زي، فعيطت. لما رجعت ماما حكت لها اللي حصل، عملت زي اي ام وقالت لي مفيش حاجه من الكلام ده، ما بيتهيأ لك، انا قافله الباب الشقه وانا طالعه. الموقف التاني كنت راجعه من بره ولقيت ماما واقفه في المطبخ، وبعدين اتفاجئت بيها في نفس الوقت طالعه من اوضتي وداخله على اوضتها، وشكلها كان عادي جدا بنفس اللبس ونفس الهيئه ونفس كل حاجه. صرخت وجريت على ابويا حكيت له، ضحك وقال لي ان دي تهيؤات وده ما فيش حاجه من الكلام ده. اقسم لك بالله ان انا عمري ما بنسى الموقف ده، ومتاكده ان انا شفت امي مرتين في نفس الوقت. الغريب ان انا لما سالت ماما انت كنت داخله اوضتي ولا واقفه في المطبخ، لقيتها انكرت الموقفين وقالت انها لا وقفت في المطبخ في الوقت ده ولا كانت خارجه من اوضه وداخله اوضه، ماما كانت في البلكونه بتنشر الغسيل يا يونس. موقف كمان خليني احكيه لك، حصل لما كبرت. كنت احيانا اروح ابات عند تيتا، ولكن وانا هناك ما كانتش بترضى ان انا انزل الشارع بالليل، مع اني كنت بسمع صوت العيال على طول بتلعب، وخصوصا صوت بنت صغيره دايما ضحكتها مميزه بتنزل تلعب كل يوم بالليل، وكنت بفضل اعيط وزعق علشان انزل العب معاها. وجدتي اللي عمرها ما كانت بترفض لي طلب، كانت بترفض وتقول لي ما فيش نزول من البيت بالليل. وكبرت يا يونس وعرفت بعد كده هي كانت ليه بتقول لي ده، وكانت ليه بترفض نزولي بالليل، لان الصوت كان صوت بنت ميته في الشارع في حادثة عربية قبل ما أنا اتولد. آخر حاجة هختم معاك بيها يا يونس، بعد لما اتجوزت وسافرت مع جوزي كام سنة برا مصر، ولما رجعت سألت على واحدة جارتنا عرفت إنها ماتت من سنة. زعلت جدا وفضلت أقول لهم إزاي يا جماعة، أنا كنت بعمل عمرة وشفتها هناك من أسبوع وقالت لي أخبار ولادها كمان. يعني إيه يا يونس؟ أنا معرفش، الموضوع كبير على عقلي إنه يستوعبه، ولكن لله في خلقه شؤون. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها طيران على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، وتأكد أن الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واكتب التجربة بتاعتك وهنقولها في الحلقات اللي جاية. من جديد كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وكل المتابعين بألف خير، وكل الأمة الإسلامية بألف خير، وكل الناس بخير بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم العظيم. بفكركم ياريت تتابعوا برنامج عمارة الحج رمضان، برنامجي على راديو 90 بيذاع كل يوم الساعة 3 إلا تلت قبل الفطار، والإعادة 8:10 بعد الفطار، مدته حوالي من 8 ل10 دقايق، وفي جوائز فتابعوه وجاوبوا على السؤال، سؤال عدد طلقات المدفع. كل حلقة بيتضرب فيها المدفع أكتر من طلقة، وبنطلب منكم تجاوبوا وتجاوبوا الإجابات، وبنختار فايزين وبيفوزوا بجوائز حلوة جدا. كمان ممكن تتابعوه على يوتيوب الراديو 90. أحمد بيحكي وبيقول لنا: دايما كنت بسمع قصص الرعب اللي بتقدمها يونس وكنت بحبها كنوع من التسلية مش أكتر، بس بصراحة عمري ما كنت بصدقها وبقول كلها خرافات والناس بتهبد وانت كمان بتهبد، لحد ما حصل معايا اللي هحكيه لك وغيرت كلامي 180 درجة، وحابب أقول لك أنا آسف إني قلت عليك بتهبد. من حوالي كم سنة العمارة اللي أنا فيها سمعت صراخ وصويت كأن في حريقة في الشقة اللي قصادنا، جرينا وسمعنا بنت الجيران اللي قصادنا بتتضرب وحد بيهبدها حرفيا من ورا الباب. كسرنا الباب والبنت رافضة تماما تقول ايه في ايه، وبعد كده بدأت تهزي وتقول انه ضربها عشان بتجيب سيرة صاحبتها وان في حاجة ظهرت لها في الشقة. سمعت بعد كده ان البنت دي ممسوسة وعليها جنة، بس طبعا انا ما كنتش مصدق الكلام ده، واهلها عزلوا. لكن بعد كده بقيت احيانا بالليل نسمع جر حجر كبير او نقل موبيليا ولعب بالبلي وصوت رجلين بتدب على الارض، مع ان ساكن فيها 2 عرسان جداد ومعظم الوقت مسافرين ومش موجودين. بعد فترة سابوا هما كمان الشقة وبابا اشتراها وفتح الشقتين على بعض وبقت شقة واحدة كبيرة، خصوصا ان الشقة في العمارة اللي احنا فيها كانت صغيرة، واخدت اوضة ليا في الشقة الجديدة وكل شيء تمام وزي الفل، وشقتنا بقت شرحة وبرحة. وفي يوم كنت عايز اخد دش وكنت في اليوم ده لوحدي في البيت، جمعت لبسي ودخلت الحمام استحمى، ولكن اول ما بدأت في الحمى بدأت اسمع صوت خبطات شديد على ابواب الحمامات كلها في وقت واحد وعلى نفس كل شبابيك الحمامات كمان، وكلها كانت بتخبط في نفس الوقت ونفس الخبطات تقريبا. خفت ما تحملتش، لبست اي حاجة وخرجت من الحمام بجري، دخلت اوضتي وقعدت وبدأت اهدى، وبعد شوية لقيت الباب بتاع اوضتي خبط خبطة خفيفة. اتفزعت لان اصلا مفيش حد غيري، الخبطة اتكررت وبسرعة لدرجة ان انا حسيت ان الباب حد بدأ يزق فيه، والباب اتفتح واترزع رزعة وهو بيتفتح جامدة. اتجمدت في مكاني ما كنتش عارف انطق، وتهيألي ان فيه حد واقف جنب مدخل الأوضة مستخبي ومستنيه يجي أو يدخل، لكن شايف جزء بجد من جسمه. في الوقت ده حسيت بحر شديد وتشتيت وتشويش على أفكاري بطريقة غريبة. الموضوع كله استمر ثواني وبعدين رجع كل حاجة زي الأول، وما حكيتش أي حاجة من اللي حصل، ورغم أن الحادثة دي حصلت زي ما قلت من حوالي 5 سنين، لكني فاكرها لحد دلوقتي بكل تفاصيلها وما أقدرش أنساها، لأن لحد دلوقتي مش لاقي ليها أي تفسير. مكملين تجارب حقيقية ولقاء بتحكي وبتقول لنا: الموضوع بدأ معايا لما بدأت ألاحظ أن في حاجات غريبة جدا بتحصل معايا، زي مثلا أن أمور حياتي دايما واقفة ومتعطلة، ده غير الكوابيس اللي بقيت أشوفها كل يوم. كل يوم أشوف كابوس أو حاجة بتخنقني، وأحيانا أحس أول لما أصحى من النوم أن في حد واقف جنبي، وأول لما أصحى يختفي، وأوقات تانية ألاقي على جسمي وتحديدا رقبتي كدمات وخرابيش وعلامات لمس ايدين وصوابع، ده غير النمل بقى كتير اللي بقى يظهر فجأة وبدون سبب في البيت وخصوصا في أوضتي، رغم أن أنا بهتم بالنظافة جدا، بس النمل عمال يظهر في أوضتي ومهما عملت عشان أمنعه مفيش فايدة. كل اللي في دماغي راح ان في حد عامل سحر او عمل او حسد ممكن. في يوم رشيت مسك اسود وملح وشغلت قرآن، وحلمت يومها ان الشقة مليانة صراصير والصراصير مغطية كل مكان حتى السقف، ولما صحيت لقيت صرصار على وشي حرفيا، ده بجد. بدأت ادور على حد يكون بيفهم في الحوارات والمواضيع دي، شيخ بقى ثقة ولا معالج اروح له يشوف فيه ايه. مع الوقت بدأت أنتظم في الصلاة وروح الجامعة، وسبحان الله بعد كده بدأت حياتي تتظبط لوحدها، لدرجة أن قلت خلاص لا هروح لحد ولا بتاع، بعد شهر كنت نايمة وشفت في المنام حلم واضح قوي بشكل غريب كأنه حقيقة مش حلم. شفت نفسي ماشية في طريق فاضي شبه مهجور ومظلم، وفضلت ماشية مش عارفة رايحة فين، رجلي هي اللي واخداني. كان طريق غريب، أدخل من مكان لمكان وماشي عادي فيه ومع إني معرفوش. ووصلت عند بيت، وقدام البيت كان في ناس كتير متجمعة وبيتكلموا بصوت واطي، بس كانوا مندمجين قوي، محدش فيهم انتبه لي ولا بصلي. وبعدين لقيت نفسي بتحرك ناحية البيت، ولقيت الناس اللي متجمعين سكتوا خالص وبصولي كلهم، نظراتهم كانت كلها ارتياب، انت مين يعني؟ بمجرد ما دخلت البيت لقيت قدامي واحدة ست قصيرة لابسة اسود في اسود، وشها عليه غضب الله وشكلها مرعب، وكان معاها شوال قماش صغير. ولقيتها بدأت تخرج من الشوال اللي معاها عظم صغير زي عظم الفراخ بس ما فيهوش لحمة، وكانت مصرة تخليني أكل من العظم ده، وبدأت تأكلني منه بالعافية، وأنا عمال أصرخ لدرجة أن في الحلم كنت حاسة بطعم العظم وكأني باكله بجد، لحد ما ظهر راجل لابس أبيض كأنه شيخ أو إمام جامع، ومسك إيدي وبعدني عنها، وهي كل شوية تحاول تشدني لكنه كان بيبصلها فكانت تخاف وترجع خطوتين لورا، وخرجني بالفعل برا البيت. صحيت من الحلم، حياتي بعد كده بقت أحسن بكتير، لغاية ما في يوم كنت مسافرة وحصل إن عدينا على قرية وشفت هناك نفس البيت اللي شفته في الحلم. قسم بالله العظيم كان أول مرة أشوفه، بس شايفاه في الحلم نفس البيت يا يونس، واتصدمت. سألت في يوم وأنا في الجامعة واحدة محفظة قرآن كنت بروح أحفظ عندها عن الحلم ده، قالت لي إن الست دي دجالة، كان حد مسلطها عليكي وكانت بتحاول تسحرك وتأكلك عظم عشان خادم السحر اللي متسلط عليكي، لأن الجن أكلهم عظم، وإن الشيخ اللي ظهر في الحلم ده ملاك ربنا سبحانه وتعالى مسخره علشان ينقذك، وبالفعل ربنا عفى عنك وأنقذك. مكملين تجارب حقيقية وحصريا على يوتيوب مش هتتزاع في الراديو، وبفكركم في مسابقة يوميا بتتزاع على راديو 90 أنا بقدمها في عمارة الحاج رمضان الساعة 3 إلا تلت قبل العصر. بتسمع البرنامج مدته 8-9 دقايق مثلا بالكتير، وهتلاقي المدفع بيضرب كذا طلقة بتعد الطلقات وبتجاوب السؤال وبتكون إن شاء الله من الفايزين معانا. البرنامج كل يوم الساعة 3 إلا تلت قبل الفطار. بتجاوب فين؟ في بوست بينزل على صفحة الراديو 90 وقت الحلقة، اسمع الحلقة واكتب عدد الطلقات وتكون من الفايزين معانا. سعيد بيشاركنا بتجربته وبيقول: تجربتي كانت حلم، بس الحلم ده كل اللي حصل فيه مؤثر على جسمي كله. البداية كانت في يوم كنت راجع من الشغل تعبان، أنا كنت بشتغل في محل وكنت بخلص شغل وأروح الدراسة بتاعتي. المهم خلصت شغلي ورحت وكنت تعبان جدا، أول مرة أحس بالتعب اللي كنت فيه ده، وكنت مستغرب خصوصا أن أنا عمري ما تعبت بالشكل ده، والتعب كان عبارة عن ألم في ظهري كله رغم أن بقالي 7 سنين شغال الشغلانة دي، يعني المفروض أساس التعب ده أحس بيه في بداية الشغل مش بعد لما أتعود عليه. روحت البيت دخلت وسخنت مية على البوتاجاز عشان أغسل نفسي بيها كده، لأن وقتها ما كانش عندنا سخان. ولما سخنت المية دخلت الحمام وبدأت أغسل وشي، وبعدين فضيت باقي المية السخنة جوه وخرجت. دخلت أوضتي عشان أنام، النور كان مطفي. أول ما فتحت باب الأوضة تهيأ لي إن في ظل شخص واقف قدامي، بس ما كنتش قادر أحدد ده إيه، بس كان ظل بني آدم. شفت المنظر وحسيت إن جسمي بيتكهرب وكأن في حاجات حنش بيجري في جدتي اختفى. قلت تهيؤات، بس الموضوع غير كده خالص. دخلت نمت، أول ما حطيت جسمي على السرير حسيت ان كان في حد نايم قبلي ولسه قايم حالا من على السرير، والسرير سخن مكانه. والعلم يا يونس محدش بيدخل اوضتي خالص، انا اللي بنظفها وبعمل كل حاجه فيها. نمت، حلمت ان انا جاي ادخل الحمام وكان الموقف بيتكرر. المره دي شفت مخلوق على هيئه راجل واقف على الباب من ناحيه الشمال، وتلقائيا لقيت نفسي بقول له السلام عليكم، كان يعني حاجه عاديه جدا يعني. لقيته رد عليا وقال لي احنا مفيش بينا سلام، وشالني بايد واحده كده. انا بقولك ده حلم، ها، شالني بايد واحده، وكان جسمه مليان شعر اسود زي الغوريلا، وايده فيها 3 صوابع او 4 ضوافره كبيره، ورجليه كانت عباره عن حوافر. وقال لي انت اذيتني وهاذيك. هو قال كده حرفيا يا يونس، وانا مش مبالغ في وصفي، بس ده فعلا اللي حصل معايا. ضربني على وشي ألم، صحيت مفزوع بسببه. صحيت حسيت بحرقان مكان صوابع ايديا ومكان الضربة، ولقيتها معلمة على خلقتي، وصداع رهيب مكان الضربة دي، كأني ضربت بحق وحقيقي. وفضلت علامة الضربة على وشي أكتر من أسبوع أقسم بالله، ومهما كنت أدهن مكانها كريم أو مرهم ما كانتش بتروح، ونفس إحساس الحرقان والضربة والصداع ما بيروحش. تقريبا من الموقف ده وأحلامي بقت حرفيا مزعجة جدا جدا، وممكن في الليلة الواحدة أشوف لي بتاع 3-4 أحلام ولا كوابيس مزعجة، وممكن لو كنت بجري في الحلم أقوم رجلي وجعاني كأني ما نمتش، ومرة أحلم ببيوت قديمة شكلها غريب، أو ممكن كمان أحلم بالبيت عندي أو بيوت قرايبي، بس بتبقى مختلفة عن اللي في الحقيقة. أنا بقرأ قرآن على فكرة وملتزم وبصلي، بس ما بقيتش لاقي حل، ونفسي كل ده يقف. وكل اللي فهمته من المواقف دي إن تقريبا المية السخنة اللي أنا رميتها في الحمام كانت هي السبب في كل الغم اللي أنا فيه لحد دلوقتي. مكملين تجارب حقيقية في أول حلقات تجارب حقيقية في الشهر الكريم، وبجدد لحضراتكم التهنئة لكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. مساء الخير يا يونس، أنا نعمة. دي أول مرة أكتب موقف حصل لي، أو بمعنى أصح حصل لي أنا وجوزي. بعد لما اتجوزنا استكنا في شقة في عمارة صاحبها كان حد عادي، والشقة كانت كويسة جدا، بس بعد كده بقى بيشتري خشب وحاجات قديمة ويحطها فوق السطوح. وبعد لما بدأ يشتري العمارة كلها كانت بتشتكي من صوت الحركة والخبط المهول فوق السطح، يعني مرة نسمع خبط شديد في البلكونة بالليل، أو مثلا جوزي يصحى بالليل يصلي الفجر في البيت، وأول ما يقف يصلي تقع شنطة تقيلة جدا من فوق الدولاب على المكان اللي بيصلي فيه، وحاجات تانية كتير أوحش من كده كانت بتحصل. في يوم كنت قاعدة في الشقة لوحدي فسمعت صوت خبط على الباب، فتحت لقيت قطة، فقمت قافلة بسرعة. بعدها بدأ يحصل مواقف عمالة تتكرر بطريقة غريبة في الشقة. كنت بقى في المطبخ وشوف جوزي معدي في الطرقة، وبعدين اتفاجئ انه في الأوضة البعيدة وما تحركش اصلا من مكانه. كنت فاكرة بيهزر او بيعمل مقلب، لحد ما بعدها كان كل يوم بعد ما عاد شغله اسمعه بيتكلم في البيت، اسمعه اقسم بربي بينادي عليا. الغريب ان انا كنت ابقى نايمة واسمعه بيصحيني، واصحى لقيه مش موجود. مرة تانية حصل موقف اغرب ومرعب اكتر. يومها كنت نايمة في اوضة جنب الحمام، مباشرة صحيت لقيت ضوافر ايديا الشمال مقصوصة كأن في حد جاب قصافة وقصها. سألت جوزي هو انت ايه في ايه؟ قال لي ليه وانا اقصلك ضوافر كمان؟ هو ضل ناقص. بصراحة كلامه خوفني اكتر. تالت مرة صحيت على صوت عياط هستيري، عياط بصوت غريب في ألم، في كلمة وممزوجة بعياط ورجة كده في الصوت. لما فتحت وركزت الصوت قطع. سألت جوزي قال لي ما سمعش حاجة، بس أنا متأكدة، وصممت أمشي لأن مش طايقة البيت. جوزي رفض. حصل بينا مشاكل كتيرة، كنت بقوله لو مشينا كل حاجة هتتحسن، ونقلنا شقة جديدة. الشقة الجديدة ما حصلش فيها حاجة تذكر يعني، غير ان في يوم حلمت ان في واحدة وواحد شبهي انا وجوزي، فيهم شبه مننا، واقفين في شقتنا القديمة قدام المراية بيسرحوا شعورهم، وكانوا مبسوطين جدا وكأنهم بيحتفلوا ان احنا مشينا. وانا كنت قاعدة على الكنبة وبشاور لجوزي عليهم وبقول له شفت ان كلامي ما كانش غلط، سمعت كلامي. تجارب حقيقية حصريا في شهر رمضان على قناة أحمد يونس على يوتيوب. احنا في رمضان عندنا تجارب حقيقية، وعندنا مسلسل حظك اليوم، هو عبارة عن حلقات منفصلة كلها بتدور في قصة الأبراج، ولكنها مش بنتناولها كحظ، لكن بنتناولها كقصص رعب. ونروح لتجربة عبد اللطيف من اسكندرية، عايز يحكي لنا على تجربته. بيقول انا من زمان مهتم جدا بالرعب ومهووس بالطلاسم والتعويذ، وبحاول اعرف اي حاجة عن العالم ده، خصوصا ان انا من زمان بتابع حضرتك، وده كان حافز ليا وفي نفس الوقت فضول. في يوم كنت قاعد مع واحد صاحبي في المدرسة بنتكلم، وصاحبي قال لي ان والده عنده مكتبة بيبيع فيها كتب قديمة وفيها الكتب اللي ممكن اي حد يتخيلها في الدنيا. وبسبب حبي للقراية اتفقت معه اروح ازوره في مكتبة بابا واشوف الكتب اللي عنده، وعرضت عليه ان انا اشتري منه الكتب اللي تعجبني في المكتبة، لكن صاحبي اصر انه ما ياخدش مني فلوس وقال لي ما تشتريش ولا حاجة، خدها اقراها ولا بتخلصها برجعها تاني، كل ما تعوز حاجة تعال خدها. وبالفعل رحت له تاني يوم ودخلت المكتبة، حرفيا كنز، وهي مكتبة كبيرة ومعروفة في اسكندرية ومليانة كتب قديمة. اخترت مجموعة كبيرة من الكتب القديمة وروحت على البيت وانا عندي حالة نهم بقى واشتياق علشان اقراهم. من ضمن الكتب اللي اخدتها من مكتبة والد صاحبي كتاب بيتكلم عن السحر والجن، والكتاب ده انا اكتشفت بالصدفة انه معروف جدا، مش على فكرة مش شمس المعارف، لا يعني هو معروف في مصر قوي اكتر. انا كنت سمعت قبل كده عنه في برنامج حضرتك يا يونس، وبصراحة كنت متردد اقرا ولا لا، لكن ما قدرتش اقوم فضولي وقلت لنفسي محدش هيموت ناقص عمره اللي مكتوب له حاجة هيشوفها. وفعلا بدأت اقرا في الكتاب، كان كله علامات بالاحمر ورموز غريبة وحروف وارقام ورسومات، وفي حد ماسك قلم احمر وبيعلم على حروف معينة كأن حد كان بيذاكر وهو بيقرا. حاولت افهم ما فهمتش، حاولت اقرا ما عرفتش، عمال اقلب في الصفحات وبحاول افهم ما فيش. زهقت وقفلت الكتاب وقررت ما افتحوش تاني، لكن الموضوع ما كانش بالبساطة دي، ما هو دخول الحمام مش زي خروجه برضه. انا اول حاجة جات لي فقدان الذاكرة، ما فقدتش ذاكرة ان انا نسيت الناس، لا بقيت انسى بشكل مرضي، بنسى جدا، انا مش كبير في السن يعني، مستوى الدراسي تراجع جدا بطريقة بشعة، المدرسين نفسهم كانوا مستغربين. ده غير كمان ان انا بدأت اشوف احلام غريبة واشوف حاجات وانا صاحي وانا نايم واسمع اصوات غريبة، كنت بحس دايما ان في حد نايم على السرير ورايا، وبحس بحد بيقعد على السرير وانا نايم. عارف لما تكون قاعد او نايم وتحس بحد بيقعد جنبك، لكن لما كنت بفتح عينيا ما كنتش بلاقي حد. نمت مرة وصحيت قلبي مقبوض قوي، صحيت مقبوض قوي، بصيت لقيت ايديا الاتنين عليهم حاجة زي حنة بعد ما تتغسل، حاجة غريبة جدا. اللون استمر في ايدي مدة، وبقيت كل يوم اغسل ايديا واجيب كريمات واجيب حاجات السكين كليرينج والحاجات دي. من ساعة ما الكتاب ده قريته او حاولت اقراه وانا الغم يعني ماضي عقد معايا. تجارب حقيقية حصريا في رمضان على قناة أحمد يونس على يوتيوب. بجدد التهنئة لحضراتكم، كل سنة وانتم طيبين. لو عايزين تفوزوا معانا بجوائز في الشهر الكريم، اسمع الراديو 90-90 كل يوم الساعة 3 إلا تلت برنامج عمارة الحج رمضان، أو اسمع الإعادة الساعة 8-10. في مدفع بيضرب جوه الحلقة عدد مرات، اسمع الحلقة وعد عدد طلقات المدفع وهتلاقي بوست الساعة 3 إلا تلت عصرا على صفحة الراديو 90-90، اكتب عدد الطلقات اللي المدفع ضربها واعمل لايك للبوست واستنى، أكيد أكيد هتكون من الفايزين. السلام عليكم، ازيك يا يونس، عامل ايه؟ انا حكايتي مش كبيرة قوي بس عندي تجربة وحابة اشاركها معاك. انا اسمي مها المهدي. الموضوع بدأ معايا لما بقيت اقوم من نومي في نص الليل واسمع اصوات او امشي او اعمل حاجات غريبة. انا كمان انا كنت شايفة ان الموضوع عادي، بس عيلتي كانت مكبرة الموضوع، وبصراحة كانت كل ما تيجي سيرة انهم ياخدوني لشيخ او معالج كنت اتضايق. عدى الموضوع، بس بعد شهر تقريبا بقيت اصحالي 3 او 4 مرات من النوم في عز الليل على صوت خبط جامد جنب سريري او خبط على الباب يخليني اقوم مفزوعة مخضوضة. اصحى الاقي الباب مقفول عليا وانا نايم، اروح اشوف مين او ايه، بس في الاخر ما بلاقيش حاجة. ولما بسأل اذا كان في حد سمع الصوت غيري، الكل كان بيقول ان انا الوحيدة اللي ايه ممسوسة. مرات تانية مثلا اسمع اختي الكبيرة بتنادي عليا، ولما اروح لها تقولي انا ما نديتش عليك. كنت احيانا بحس ان في حد او حاجه بيمشي صوابعه على ظهري او في شعري. ومرات وانا نايمه حسيت حد حضني، والشعور مجرد ما بركز بيختفي في ثانيه. ومره كنت لسه هدخل في النوم وتخيلت ان حد قاعد جنبي على سرف السرير، والسرير عمل صوت التزييق ان حد يقعد عليه. اترعبت، قمت ونورت النور، لقيت المرتبه بتترفع. عارف لما حد يبقى قاعد عليها ويقوم، والمراتب القديمة تلاقي المرتبة بالسفنج بترجع تلم نفسها تاني. موقف تاني، كنت نايمة في أمان الله في أوضة فيها كرسي هزاز ومكتب، صحيت على صوت الكرسي الهزاز، بحسب إن أختي قاعدة عليه زي عوايدها، فبقولها بطلي دوشة مش عارفة نام، ما ردتش. قلت تاني، قمت من مكاني علشان أفتح النور، لقيت أختي مش في الأوضة أصلا، والكرسي الهزاز لسه بيتهز على خفيف. قلت بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم زي ما يكون اتكهربت، حاجة كهربتني، بدأت أعاني من الجاثوم. كنت بسمع عنه منك كتير وعارفاه، لكن والأول مرة جربه. كنت عند جدتي ونمت وصحيت من بين الصحيان والنوم، بحاول أتحرك أو أتكلم أو أي حاجة، لكني متكتفة مشلولة، لساني اتشل. بصيت ناحية الباب، شفت حاجة واقفة مش عارفة أوصفها، كانت حاجة، والحاجة أو الجسم ده معتم اسود. وقتها كنت حاسة ان انا هموت، مش قادرة اتحمل اللي بيحصل ده كتير، كمية الرعب اللي انا فيها لا تحتمل ابدا. فقت وقمت وفضلت صاحية لحد ما النهار طلع، لاني خفت انام تاني. حاليا انا بحاول انتظم في كل حاجة، وبنتهز رمضان ان انا اغير نفسي للاحسن واخرج منه وانا ما بعانيش من الموضوع ده. تجارب حقيقية حصرية على قناة أحمد يونس على يوتيوب في شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضانكم كريم. ياريت تنضموا لجروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، وما تنسوش أنه فيه فوق 200,000 مشترك. عبد الرحمن بيحكي وبيقول لنا، أنا حصل لي أكتر من موقف مع الجن. إشمعنى أنا؟ ما عرفش والله، بس أنا أحكي لك يا يونس أكتر موقفين أثروا فيا. من 5 سنين كنت رايح لزميلي بالليل في بيتهم، كنت عايز أخد منه ورق خاص في الشغل، أنا محاسب بالمناسبة، وبخلص شغل يعني أوقات كتير قوي في وقت متأخر. في اليوم المشؤوم ده قلت هفوت عليه أخد الورق منه، ورحت له البيت بتاعهم. البيت قديم وفي منطقة زحمة عشوائية، والبيت بيتنزل له بسلمتين تحت، وكله على بعضه 3 أدوار. وانا داخل البيت لقيت كورة قدم بتنط قدامي، وطفل صغير قوي من ظهره بيجري ناحية الكورة، ومرة واحدة لقيته دخل تحت بير السلم. قلت انا مالي، عيل بيلعب، بس بيلعب متأخر كده، هو فيش حد من اهله قلقان عليه؟ عايز انادي عليه، بس قلت خليني في حالي، انت مالك؟ وطلعت لصاحبي واخدت الورق منه، وانا على السلم افتكرت الطفل وقلت له، بقولك ايه، في عيل صغير، طفل صغير قوي بيلعب في مدخل البيت والوقت متأخر، يا عم يتخطف ولا حد يشده، وانتم يعني نبه على اهله. صاحبي بصلي وقال لي، طفل؟ طيب ماشي هقول لهم، تلاقي ابن عمي. مشيت من هنا، ولما رجعت البيت لقيت زميلي بيتصل بيا وبيقول لي، على فكرة احنا ما عندناش اطفال في البيت بتلعب في الوقت ده، وبالمناسبة برضو الطفل ده مش اول مرة حد يشوفه. بصراحة انا خفت وفكرت انه بيشتغلني وبيخوفني. قعد يحلف لي بالله وقال لي، ده طفل ما نعرفش اصلا ده ايه، وده مش طفل بجد، ده جن، والكل شافه وناس كتير شافت الموضوع ده. موقف تاني هقوله لك متعلق برضو بالعفاريت. في يوم كنت لسه قابض مرتب الشهر، وديته لمراتي عشان تشتري شوية حاجات ومستلزمات للبيت، ولما رجعت جابت الباقي حطته فوق الكومودينو بتاع أوضة النوم، وده أنا متأكد منه لأني شفتها بعيني. دخلت الحمام وخرجت، رجعت أخد الفلوس ما لقيتهاش. سألت مراتي، قالت لي، ما أنا سايبها لك يا راجل على الكومودينو قدام عينيك، في إيه؟ سلامة نظرك. فضلنا ندور عليهم، قلبنا عليهم الدنيا ملهمش أثر، قلبنا البيت والمطبخ والشقة مفيش، وحرفيا كانت كل الفلوس اللي باقية من المرتب، وده اللي هنصرف منها لآخر الشهر. بتكلم مع واحد صاحبي في التليفون قال لي، روح عند الأوضة اللي كان فيها الفلوس وقول يا عمار المكان رجعولي فلوسي، وبالله عليكم مش وقت ايه عكوسات. انا قلت ده جنان رسمي، ورحت وقفت جنب الكومودين وقلت يا عمار المكان رجعولي فلوسي، وبالله عليكم ده مش وقت عكوسات. خرجت من الأوضة ونسيت، واتلهيت مع مراتي في حاجة، رجعت لقيت الفلوس رجعت مكانها. دينا أبو النجا بتقول، من زمان وأنا عارفة أن السحر مذكور في القرآن الكريم، وما عنديش مشكلة في كده، وأنا يعني مش قصتي، عمري ما فكرت فيه وبعتبره حاجة مش يعني بنوصل لهاش، ومش قصتنا أن احنا ندور فيها. حصل في يوم ان سكنت في الشقة اللي قصاد مننا واحدة ست كبيرة في السن ما كانتش متجوزة. احنا ما كانش بيننا وبينها كلام غير صباح الخير مساء الخير وبس، الكلام الطبيعي بين الجيران البسيط يعني. وفي يوم حصلت مشكلة وخلاف بين والدي ووالدتي وصوتهم طلع بره، وكل ما اسأل حد فيهم ايه سبب الخناقة امي تقول ابوك مش عاوز يزود مصروف البيت والحياة بنتي غليت قوي. بابا يرد يقول واجيب لكم منين، ما انا بعمل اللي اقدر عليه، امك مش عاجبها حاجة خالص يعني. المهم خناقة عادية بتحصل كتير، واكيد بتحصل في بيوتنا كلنا يونس وبيتك انت كمان. اللي مش عادي ان الست جارتنا جت وخدت امي عندها في الشقة علشان تهدي الدنيا شوية، ونروحت معاهم. واحنا هناك لقيناها بتقول لماما ايه انت ازاي تخليه يعمل فيكي كده، انت تطلبي الطلاق. انا اتصدمت من كلام الست، وماما كمان اتخضت من كلامها، انت ازاي يعني تطلبي منها الطلب ده، ايه ده؟ وما قالت لها طلاق ايه يا شيخه بعد الشر، ربنا ما يجيب بينا حاجه وحشه، ده خلاف عادي. انا ما بقتش مستريحه يونس للست دي، وخصوصا ان ظهر عليها انها اتضايقت قوي من ماما لما رفضت كلامها، شكلها خربت بيوت. بعد شويه جه والدي خبط على الباب وصالح ماما، ورجعنا الشقه تاني. بعد كلام الست ما بقتش بصراحة ارتاح لها، وبقيت مقفولة منها كده زي ما بيقولوا. وقفتني في يوم أنا وماما وقالت لي هو ده جزائي؟ ماما قلقت وبدأت تقول لها في ايه يا ست، والموضوع اتطور لزعيق، وأنا كمان زعقت مع ماما في الست دي. بابا طلع على صوت الزعيق وبدأ يهدي الموضوع. الست دخلت بيتها وقامت رزع الباب في خلقتنا كلنا، وكان على عينيها كمية شر، قلنا الله يسهل لها وخلاص. بعد كام يوم من الموقف ده وانا خارجة من باب الشقة كنت حرفيا هتزحلق واتقلب في الارض بسبب ان في مية قدام عتبة الباب. ما حطيتش للموضوع اهمية، حتى ما حكيتش لحد، وخرجت مشيت عادي. لكن لما رجعت البيت واول ما فتحت باب الشقة وقعت على الارض مغمى عليا، ما حسيتش بايه اللي حصل. فجأة كده كنت بفتح الباب ولقيت نفسي على السرير في الأوضة وأهلي متجمعين، وعرفت إن هما سمعوني لما وقعت على الأرض. عرفت إن بقالي نص ساعة حرفيا في غيبوبة، وإن أخويا راح يجيب دكتور يجي يشوفني مالي. وفعلا جه الدكتور، وقتها جسمي بدأ يترعش وما بقتش شايفة كويس، والدكتور كشف عليا كويس وكتب لي روشتة وعلاج. افتكرت موضوع المية اللي كانت مرشوشة عند عتبة البيت وقلت لماما عليه، وقلت لها أنا خايفة يكون ده كان سحر ومرشوش في مية وأنا عديت عليه. فضلت أترعش والمرض يتعبني أكتر، حسيت بعناية بتضلم، وفي وسط الضلمة تهيأ لي أن أنا شايفة الست دي واقفة قصاد مني ومحدش شايفها غيري، وكانت بتبصلي بشر، وأنا كنت حاسة أن أنا هموت من الرعب والفزع من شكلها وهيئتها. وفضلت عيط وماما كمان تعيط. تاني يوم والدي جاب شيخ وفضل يرقيني ويحصن البيت، بقيت كويسة وتحسنت صحتي الحمد لله. انا ما عنديش شك ان الست دي رشت فعلا مية عليها سحر وهي السبب في كل اللي حصل. صحيح ما حصلش حاجة تاني، بس من يومها الست دي في حالها واحنا في حالنا، ونتمنى انها تفضل في حالها. لو اتقابلنا على السلم بالصدفة ولا في صباح الخير ولا حتى مساء النور. مكملين تجارب حقيقية في حلقتنا النهاردة، وهي حصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب. سلام عليكم، أنا عندي تجربة وحابب أقولها، حصلت من حوالي أسبوعين بالضبط. والدي ووالدتي رحمة الله عليهم من كام سنة وأنا متوفيين، وأنا وأخويا الكبير مسافرين برا مصر، وأخواتي اللي عايشين في مصر عايشين في بيت عيلتنا، بنتين وولد هما اللي موجودين في البيت في شقة واحدة. أختي من أسبوعين بدأت تحكي إنها بتشوف بنت بتظهر ليها وبتشوفها بصورة واضحة، بس الملامح مش باينة، وكان ظهورها قبل ما تنام بس، وبتشوفها في طرقة الشقة. وظهور البنت استمر يجي 3 أيام. بدأت أختي تقرأ قرآن وتشغل قرآن قبل ما تنام، بس بعد مرور كام يوم حلمت إن في واحد جالها وقال لها قومي أنت نايمة ومش عارفة أخوك عمل إيه. أختي فهمت إن الكلام على أخويا الصغير اللي معاه في البيت، وردت على الراجل وقالت له عمل إيه بالظبط؟ بقولك قومي الحق المصيبة اللي عملها أخوك، ولا احنا نتصرف احنا، لو تصرفنا احنا هتزعلوا كلكم. اختي بتكمل كلامها وبتقول ان بعد كده خدها الراجل ده من ايدها وحاول يطلع بيها على الدور اللي فوق. طلعت معاه، شافت مدخل البيت والسلم مليان ناس كتير وزحمة جامدة، بس شكلهم عادي يعني. أختي صحت من الحلم وهي مفزوعة، بعدين قامت وراحت لأخويا وقالت له أنت عامل إيه فوق؟ رد وقال لها مش عامل حاجة. في الأول فضل ينكر ينكر، بعدها حكيت له هي على الحلم، قال لها أنا حابس قطة في حمام الشقة المقفولة فوق. أختي فهمت إن الكلام عن القطط، والله أعلم يطلع إيه، دي حيوان ولا شيء تاني. طلع الطيران على فوق، خرجت القطة من المكان اللي محبوسة فيه، والحمد لله الحلم بعد كده ما اتكررش تاني، والبنت اللي كانت بتطلع بطلت تظهر، وعرفنا ان حبس القطط والحيوانات ده مضر جدا وبيعمل خطر كبير وبيخلي العفاريت تظهر. مكملين تجارب حقيقية حصريا على يوتيوب أحمد يونس، وهاني بيقول لنا بعتذر أن تجربتي طويلة شوية، هحاول اختصرها على قد ما أقدر رغم أن فيها تفاصيل كتيرة قوي من اللي هحكيها. في البداية أنا عارف أن السحر والأسحار والدجل المنتشر اليومين دول، لكن أنا كنت بشوف ده دليل على الجهل واستغلال الناس الجهلة من نصابين. بس أقسم لك أنا غيرت رأيي تماما لما بنت أختي وفي ليلة جوازها وهي قاعدة مسكت بطنها وفضلت تصوت وتقول بطني بتتقطع مش قادرة، قالت الجملة دي وقامت مرمية على الأرض وجالها حالة صرع، فضلت تتشنج كأن الكهرباء ماسكة فيها، جسمها تخشب، عينيها برقت، جوزها ما بقاش عارف يتصرف إزاي. بعدها فاقت بس كانت مشلولة، لا بتحرك رجليها ولا إيديها، ما بتتحركش في العموم. الشلل ما استمرش كتير، هي نص ساعة بعدها جسمها فك وتحركت عادي. الغريب بقى انها قبل ما تتجوز بشهر اشتكت انها كانت بتحلم بكوابيس صعبة جدا، وانها دايما كانت تسمع اصوات غريبة بتصحيها مفزوعة في نص الليل، وتسمع اصوات صريخ ستات واطفال بيصحوها في نص الليل. والموضوع ما وقفش على الاصوات الغريبة اللي بتسمعها دي، كانت كمان بتشتكي ان بطنها بتتقطع، مغص شديد جدا كان بيجيلها فجأة وفي مواعيد مش مظبوطة، يعني ممكن تكون قاعدة عادي مع أهلها وبتاكل وفجأة المغص يقطع بطنها وما تقدرش تحط لقمة في بطنها. المهم اللي بعد اللي حصل ليلة الجواز، البنت أهلها وجوزها ودوها لدكتور واثنين وعشرة، وكلهم قالوا البنت سليمة ما فيهاش حاجة، بس لسه يا يونس بتشتكي من بطنها والحالة الغريبة اللي بتحصل لها ومحدش عارف إيه السبب، والدكاترة يقولوا لنا سليمة. في دكتور من الدكاترة قال بنتكم سليمة، ودوها لدكتور نفسي، واضح إن اللي عندها نفسي مش عضوي. قاموا عاملين ايه؟ قاموا مودينها للشيخ، وفضلت بنت اختي تروح له، وكان بيعمل لها جلسات علاج بالقرآن لحد ما فعلا بدأت تتحسن، بس كان بيجي لها حالات غضب غريبة وتفضل تضرب في الكل وتضرب في نفسها وتقطع في شعرها. في يوم كنت قاعدة معاها ولقيتها حكيت لي انها من كام يوم كانت قاعدة وسمعت صوت قطة، بصت لقيت قط اسود كبير شكله يخوف، ما تعرفش ازاي دخل عندها الشقة، بتقول كان بيبص لها كأن في وحش عفريت بيبص لها، ومش بيبص لها بصة القطط العادية، لا كأن في وحش اللي بيبص، كأن في بني آدم بيبص لها وبيقول لها من خلال بصته ده كلام يخوف. وقام رايح عند رجلها وبكل هدوء قعد جنب رجلها، اترعبت وصوتت، وجي جوزها يجري على الصوت ملقاش القطة. خلال الفترة دي يا يونس أنا بدأت أدور على أي حد يعرف يعالجها، لأن خلاص موضوع الدكاترة ما يقوس منه. دورت على شيخ واثنين وتلاتة، وبدأت أفهم في حوار المعالجين، اكتشفت أن الدجالين والنصابين أكتر مليون مرة من الحقيقيين، من كل 1000 واحد هتقابل واحد بس صح والباقي نصاب. اللي سمع له حلقة تلفزيون قرر يبقى معالج، واللي حضر جلسة قرر يبقى معالج، وهكذا. ربنا وصلنا لشيخ من أولي العزم، معالج بالقرآن، راجل بركة. رحت اتكلمت معاه وحكيت له اللي عندنا واللي عند البنت، طلب مني يكلمها في التليفون، سألها شوية أسئلة عن حاجات معينة وعلامات معينة في جسمها، وحاجات بتشوفها وحاجات بتحس بيها، ووجع في ظهرها وكذا منطقة. البنت خلصت كلام قال لي معمول لها سحر أسود ولازم أشوفها. وطلعنا على بيت البنت، وإحنا على باب البيت، وركز معايا يونس، البنت كانت جوه البيت وما تعرفش إن إحنا أصلا جينا، لكنها بدأت تصرخ وإحنا برا سمعين صرخات رهيبة. دخلنا فهمت أهلها وجوزها أن أنا جاي دلوقتي ليه ومين اللي معايا. الشيخ طلب قطعة فحم مولعة وقام حاطط عليها بخور أو مادة معاه، وفي ثانية الأوضة اتملت بخور والبنت بدأت تزوم زي الكلب، كان واضح أنها بتتألم. قام الشيخ يقرأ قرآن وبدأ يسأل اللي على البنت العفريت اللي ساكن جوه البنت ويقول له وحرفيا دار حوار ونقاش كبير بينهم. الموضوع كان عامل زي جلسة تفاوض بين اتنين كل واحد متمسك بموقفه. المعالج حس انه مسيطر اكتر. اقسم لك يا يونس ان اللي حصل في الجلسة صعب جدا ان حد يصدقه. حرفيا انا سمعت الجن بيتكلم. كان صوت العفريت خشن ومرعب وعمال يرد على الشيخ ويجادل معاه ويناقشه، وشوية يزعقوا البعض وشوية يبقى صوته مخيف اكتر. سبحان الله الشيخ كان صوته قوي وحازم، وبدأ يخيره هيمشي وتسيب جسم البنت ولا تتحرق دلوقتي. وبعد نقاش طويل ما بين تهديد وعيد من الشيخ وتهديد وعيد من الجن اللي ساكن البنت برضو، كان الشيخ كل شوية يرش على البنت حاجة من إزازة ريحتها كده زي العطر أو المسك، والجن قال في الآخر إنه هيخرج منها. وبدأ الشيخ ياخد عليه تعهدات بإنه ما يرجعش تاني. في نهاية الجلسة بنت أختي اتعافت تماما من الجن والعفاريت، وسبحان الله البقعة اللي في جسمها راحت في نفس الجلسة، والسواد الشديد اللي تحت عينيها والعلامات الزرقاء راحت برضو. وعلى فكرة الشيخ لما خرج خد فلوس بالمناسبة، ومبلغ محترم كمان، مش زي ما بيتقال ان هما ما بياخدوش فلوس، لا لا لا هو خد فلوس على فكرة، وقال انه بيستخدم بخور واعشاب الجرام منها بالشيء الفلاني، بس قال ان لو البنت رجعت لحالتها تاني لأي سبب من الأسباب هو متكفل بعلاجها، والمرة دي مش هياخد ولا مليم. مكملين مع بعض تجارب حقيقية، ولو عايز تفوز بجوائز في شهر رمضان اسمع الساعة 3 إلا تلت قبل الفطار برنامج عمارة الحج رمضان على الراديو 9090، أو اسمعه على قناة اليوتيوب الخاصة بالراديو 9090. في مسابقة، في مدفع هيضرب في الحلقة، عليك تعد عدد المرات اللي المدفع ضربها وتكتب في التعليقات على البوست بتاع الراديو 9090 المدفع ضرب وتكتب عدد المرات، وممكن جدا تكونوا من الفايزين. تجربتنا اللي بعد كده الفاتن. فاتن بتقول: ازيك يا يونس، الحمد لله على سلامتك. التجربة دي يا جماعة جيالي بعد ما عملت الحادثة وعملت العملية وكل ده، فأنا آسف يا فاتن ان احنا حكيناها بعد مدة. انا واختي واخويا بنحب نسمعك كتير ومتابعين تقريبا كل حاجة بتنزلها، وحب احكي لك عن حاجات حصلت معايا انا شخصيا وحاجات ماما حكيتها لي. انا حصل معايا موقف لما كنت في رابعه ابتدائي، كان بابا الله يرحمه لسه متوفى وميت، وانا ما كنتش مدركه يعني ايه موت. يعني الموضوع ما كانش مؤثر فيا، وكنت داخله المطبخ شفت ثلاث خيالات طويله على شكل بني ادمين بس كانوا اطول، وكانوا بيتحركوا كأن في حد بيسحبهم. وانا ما اهتمتش على فكره، ولا خفت ولا فهمت، وقفت اتفرج عليهم لحد ما اختفوا. وطلعت بعدين قلت لماما وحكيت لها، قالت لي ده الطنطن. ايوه مش طنطن، الطنطن والله، ده اللي قالته لي. وقلت لها ده ايه؟ قالت لي دول بيكونوا موجودين ساعات لما حد يموت. وما تسألنيش يا يونس ده ايه، لان وقتها خفت من كلام ماما وقلت لها مش ما تحكيش تاني، مش عايز اعرف. بمناسبة الكلام عن ماما، فهي ليها أكتر من موقف، وحكيت لي إنها زمان لما كانت حامل في أخويا الكبير وكانت في الشهر الخامس، بتقول كانت بتشوف في الحلم ست لابسة أسود وليها قرنين، آه والله، وكانت بتجري وراها عايزة تضربها في بطنها وتفضل تهرب منها، والست تفضل تجري وراها في كل مكان لحد ما تصحى، ولما بتصحى بتلاقي نفسها بتكون تعبانة وعرقانة وكأنها كانت بتجري بحق وحقيقي. والحلم فضل يتكرر 3 شهور لحد ما بقت في الشهر الثامن، ولما ماما سألت ناس قالوا لها ان ده القرين ومش عاوزها تخلف، والمطاردة دي علشان يمنع الخلفة. وفضلت تقرأ قرآن وبقت تخاف تنام بالليل عشان ما تحلمش بيها، كان شكلها يخوف قوي. وفي يوم حلمت بيها كالعادة وفضلت تهرب لحد ما وصلت لبيت فيه اكتر من 6 دوار، وطلعت للدور اللي فوق على امل انها تهرب، وشافت واحدة ست تانية بس كانت قاعدة بتعجن، وقالت لها الحقيني في واحدة بتجري ورايا عايزة تنطحني بقرونها في بطني، ساعديني وهعملك اللي انت عاوزاه. ولما وصلت الست اللي بقرون قالت لها لو قربتي منها تاني انا هأذيكي، ما تقربيش منها تاني. وقالت لماما روحي، ولو لمحتيها في حتة تاني تعالي بس. تعرف يا يونس ان بعدها ما تكررش الحلم ده تاني خالص. لك على موقف كمان حكيته لي أمي. الموقف حصل مع عمي، كان اسمه حسين الله يرحمه، كان شغال جزار، وكان لما بيذبح ويقطع في اللحمة كان في قط اسود يجي ياكل البواقي دايما. وفي يوم القط سرق حتة لحمة كبيرة من على ترابيزة التقطيع، فقام عم حسين حتفه بالسطور اللي بيقطع بيه، السطور جه في القطة موته. بعدها مرات عم حسين كانت حامل وولدت الولد ميت، وحملت تاني وخلفته ميت، وتالت ورابع وخامس، وكل الأطفال ماتت. وفي كل مرة الجنين بينزل يلاقوه ميت مخنوق، لفوا على دكاترة كتير ومش عارفين الأطفال بتموت ليه. وفي آخر حاجة قرروا لحد من اللي بيفهم في الأمور دي يروحوا له، وقال لهم وهم ما حكولوش انتوا موتوا حد من الجن من غير ما تقصدوا. تتخيل يا يونس ان طلع القط ده كان جن لابسه في الوقت ده، ولما عمي حدفه بالسكينة أو السطور ده موت الجن. مكملين تجارب حقيقية، وحسين محمد بيقول لنا التجربة دي حصلت لأخويا، وقتها كان عمره 12 سنة، هو حاليا عنده 24 سنة. وقتها كان شغال عند حد من بتوع صيانة التلاجات والغسالات وخلافه، وكمان كان مكان الشغل بجوار الترب جنب المقابر، وكان كل اللي بيفصله عنها هي بوابة الترب. أخويا قعد فترة كبيرة شغال ومش بيقبض فلوس من الراجل ده، ولما كان بيطالب صاحب الشغل كان بيطنش بينفض، لحد لما اتضايق وما بقاش عارف يعمل ايه، فقرر في يوم وقت صلاة العشاء ومحدش موجود انه يتصرف وياخد حقه بأي شكل. راح واخد شوية شغل فيهم نحاس وخلافه يغطوا تكلفة الفلوس اللي كانت ليه عند صاحب الشغل وزيادة، وفكر يخبيهم فين، كان محتار وما كان مش عارف كمان ينفع يسيبهم في المحل او يمشي فجأة، ولا صاحب المحل ياخد باله ولا ايه. وهو محتار سمع صوت في ودنه بيقول له ادفنهم في التراب. سمع كده وقام راح ركن الحاجة اللي اخدها ورا باب المحل، وطلب من شخص يعرفه انه ياخد باله من المحل على ما يرجع، وخد الكيس اللي فيه الحاجة ودخل التراب. وفضل ماشي جوه، وكانت الساعة 7:30 بالليل وما كانش فيه نور، وتقريبا التراب ضلمة كلها. المهم جاب طوبة من الطوب الأحمر وفضل يعلم على كل تربة عشان يحفظ الطريق اللي هيوصله للحاجة بعد ما يحب يجيبها. وصل عند تربة قديمة مهجورة ما فيهاش حد مدفون، وقام قاعد على ركبه وفضل يحفر قدام التربة، ودفن الكيس في الحفرة وردم عليه كويس، وقام حاطط خشبة غرسها في الحفرة عشان يعلم الحتة دي كويس. بعد لما خلص مشي ورجع الشغل تاني، عدى شوية وقت والساعة بقت 10، وقال عايز أروح. مشي وراح على التراب تاني، لقى الراجل اللي بيقف على باب التراب بيقول له ما ينفعش تدخل دلوقتي، انا هقفل الباب ومفيش دخول. قال له معلش يا حاج، عايز املأ ازازة المية من السبيل اللي هناك، الحنفية اللي معمول دي لصاحب الشغل والله هيرفدني ويبهدلني. وفضل يتحايل، فالراجل قال له ادخل وما تبعدش وخلص. جرى اخويا بسرعة وفضل ماشي وسط التراب ورا العلامات اللي كان معلمها، بس حس انه مشي مسافة اكبر بشوية من اللي مشيها قبل كده. قال لنفسه أنا ماشي صح ولا غلط، ما العلامات اهي. لحد ما لقى المكان اللي دفن فيه الحاجات، قعد على ركبه وفضل يحفر يحفر يحفر، ما لقاش حاجة. حفر أكتر ما لقاش حاجة، لحد ما في الآخر طلع عظمة في إيده، عظمة طفل أو طفلة. خاف ورماها في الأرض، لكن قبل ما يقوم من مكانه سمع صوت كلب، صوته يخوف. لف وشه لقى كلب أسود كبير وبيلف من حوالين التربة اللي كان هو بحفر قدامها، وقام جاي واقف قدام أخويا. أخويا رجع لورا والكلب اتحرك كده كأنه بيستعد يهجم عليه، لكنه وقف مرة واحدة وكأن الكلب شاف حاجة خوفته، وظهر حاجة من ورا أخويا هي اللي خوفت الكلب. أخويا وقتها حرفيا بيقول حس إن في حاجة سخنة جدا وراه مطلع حرارة، وإن فعلا في حد أو شيء واقف وراه. ما قدرش يبص وراه من الخوف، قام يجري وكأنه بقى في متاهة ملهاش مخرج، وقعد يجري وما بقاش عارف السكة منين، حاسس انه مطارد وان في حاجة بتجري وراه. فضل يصرخ ويقول يا رب انا مش عاوز اموت، يا رب انا مش عاوز اموت، حد ما لمح وهو بيجري فتحة كبيرة في سور الترب، جري ناحيتها ورمى نفسه منها واغمى عليه في الشارع. الناس خدته على المستشفى، فضل هناك فترة، ولما رجع البيت قعد شهر ما بينطقش، لسانه ما بيتكلمش، ساكت باصص للسقف بس كأنه في عالم غير عالمنا. لفوا بيه على دكاترة كتير وهو ما بينطقش كأنه اتخرس، صحته بتتدهور، قلنا هيموت. بس في يوم رجع اتكلم تاني فجأة، ورجع لطبيعته فجأة. بس بيني وبينك يونس حاسس كده ان لسه في حاجه معاه او ملازماه طول الوقت وهو شايفها واحنا لا. تجارب حقيقية حصريا في شهر رمضان على قناة أحمد يونس على يوتيوب. وكمان عندنا مسلسل حظك اليوم، برضو مسلسل رعب حلقات منفصلة حصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب. سمر كريم بتحكي وبتقول لنا: مساء الفل يا يونس، ازيك؟ حبيت أشارك بتجربتي الشخصية، وزي ما دايما بتقول العهد على الراوي. أنا تجربتي استمرت حوالي سنة كاملة، وحقيقي كانت أيام ربنا ما يعيدها تاني، وكانت بسبب الجن العاشق. خلينا أقول لك يا يونس إن يمكن الغلط من البداية كان مني، لأن شخصيتي كانت قوية شوية، وكان من المستحيل إن أنا أعيط قدام حد أبدا، ولو حصل كنت أروح أعيط في الحمام، هو ده المكان اللي أختفي فيه ومحدش يشوفني وأنا بعيط فيه أبدا. وتدريجيا الموضوع ده بقى عادة عندي، لو اتضايقت أو حصل حاجة خوفتني أو اتخنقت أجري على الحمام وأقفل عليا وأديها عياط. في يوم وانا في المدينه الجامعيه، صاحبتي اللي معايا في الاوضه اتخانقت انا وهي، وكانت خناقه جامده، وفضلت تزعق لي وانا كمان اتعصبت وما رضيتش اعيط قدامها زي ما قلت لك. رحت الحمام وقفلت عليا وفضلت اعيط كتير. كنا بالليل بعد اليوم ده بدا يجي لي كوابيس واحلام تخوف، كلها كلاب بتجري ورايا وبتعورني، وتعابين واقفالي في كل مكان، تعابين كبيره واقفه مستنياني انا عشان اروح والتعابين تهجم عليا. ما بقيتش بعرف انام، ما بقيتش بعرف اركز، كنت حاسه ان في حاجه غلط بتحصل، وبدات ابقى عصبيه جدا واتخانق مع اي حد وافضل ازعق واصرخ ومش عارفه ليه. بقيت طول الوقت قلبي مقبوض، وطبعا الصلاه ما بقيتش عارفه اصلي. كنت كل ما اجي اصلي اسمع صوت في دماغي بيقول لي: بتصلي ليه؟ انت كده كده هتروحي النار. كان مش مجرد صوت عادي، ده حاجه كانت بتتملك من نفوخي وعقلي ومخي. واحاول اقاوم، وأول ما اتوضى واجي أصلي ألاقيني بعيط بدون سبب، وما مش قادر أصلي، كأني بزق صخرة على قلبي. وأحيانا كنت أقوم أتوضى فجأة كنت بدخل في حالة لا وعي، وكأن أنام وأنا بتوضى. أقسم بالله كانت عناية بتغفل كده وأنا بتوضى. كله بدأ يقول لي لازم تروحي لمعالج. قلت مستحيل، ورحت لدكتور نفسي في الجامعة. الدكتور هو بيتكلم معايا مش لاقي سبب معين، شوية يقول لي اكتئاب، وشوية يقول لي توتر، وشوية يقول لي شيزوفرينيا. النوم بالنسبة لي من كتر الكوابيس بقيت اكرهه. لو عيني غفلت وانا في الباص او في المحاضرة مجرد تغفيلة الاقي الكوابيس برضو بتهاجمني. في الوقت ده كان في خوف غريب من كل حاجة طول الوقت. بقيت حاسة ان في حاجة بتلحقني بتجري ورايا، حاجة بتطردني، لحد ما والدي اتفق مع شيخ من اللي بيعالجوا بالقرآن لوجه الله. لا بخور ولا نار ولا حاجة من الكلام ده. ورحنا له بعد صلاة العشاء. بمجرد ما بدأ يقرأ بسورة من القرآن وتقريبا على حد ذاكرتي كانت سورة القيامة، وقعت من طولي وما حسيتش بأي حاجة. أبويا حكالي بعد كده إن فجأة بعد ما وقعت من طولي وهم مسكوني والشيخ كمل قراية، بيقول الشيخ كمل قراية وانتي بقى عندك صرع وبقيتي قوية جدا لدرجة إننا كرجالة مش عارفين نسيطر عليكي، مش عارفين حتى نمسك إيدك. وفضل الشيخ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ. عاوز أقولك يا يونس إن لما كان مغمى عليا شفت نفسي كأني محبوسة في أوضة ضلمة ملهاش ولا شباك ولا باب، وفجأة الحيطة اتكسرت ولقيت نور ربنا داخل بهوى جديد خلاني عرفت أتنفس. بعد الجلسة دي حسيت إن الشيء اللي كان عليا وطبق على نفسي بعد عني. نصيحة أخيرة ليك يا يونس ولكل اللي بيسمعوك: ما تعيطوش في الحمام ولا الأماكن المهجورة، وما توقفوش قدام المراية كتير تبصوا على نفسكوا في الحمام، وإلا هتندموا جدا بعد كده. مكملين تجارب حقيقية حصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب. تمنياتي ليكم بشهر مقبول ومبارك، شهر رمضان. عمرو بيحكي وبيقول لنا: من 3 سنين تقريبا في الصيف سافرت أنا وأربعة من صحابي نصيف في اسكندرية. نقضلنا هناك كام يوم، أجرنا شقة هناك زي ما احنا متعودين كل سنة، بس السنة دي خدنا شقة في مكان أول مرة نسكن فيه. فأول ليلة طبعا كنا تعبانين من السفر وقلنا ننام بدري، وزي ما قلتلك احنا أربعة والشقة أوضتين، فكل اتنين مننا هيقعدوا في أوضة مع بعض. ولما جه الليل علينا ودخلنا عشان ننام، وأنا من طبعي بحب السهر جدا، قعدت مع نفسي على السرير وصاحبي نايم جنبي نوم عميق، والشقة ما فيهاش صوت خالص. بعد شوية حسيت بخنقة، خنقة شديدة، قلت راح أقعد في البلكونة وشم شوية هواء. وممكن انام. وفعلا قمت من على السرير وانا خارج على البلكونه، كان لازم اعدي على الصاله والصاله ضلمه كحل. ببص لقيت حد قاعد على الكرسي، ركزت لقيت واحد صاحبي تاني، قلت له مالك يا ابني قاعد كده ليه في الضلمه؟ كنت بكلمه وانا دخل على البلكونه وما روحتش عنده، بص لي وما نطقش. في ايه؟ مش عوايده اصلا، ده قلاش ويحب يتريق ويسف، شكله كان غريب. سبته وما ركزتش معاه ورحت قعدت في البلكونه. فضلت قاعد شويه والجو كان جميل، بس بعد شويه بدات احس بسخونه غريبه، وفجاه لقيت حد بيخبط جامد قوي على كتفي. ببص مفيش حد، طلعت الصاله بص وانا بقرا قران، ما لقيتش حد، ولقيت حواليا فراغ رهيب. جسمي تلبش، نفسي اكون بحلم والموضوع ده يكون مش حقيقه. مخنوق مش عارف اتنفس. وقتها انتبهت وافتكرت صاحبي اللي كان قاعد وقلت بيعكسني مثلا بيغلس. دخلت الأوضة بتاعته لقيته متغطي ونايم نوم عميق جدا. صحيته بالعافية بصعوبة وقلت له وانت مش كنت قاعد بره دلوقتي؟ كان واضح عليه انه غرقان في النوم ومش فاهم حاجة من اللي انا بقولها، عمال يبص ويبرق ويهزلي دماغه، لكن ما عرفتش اخد منه اجابة، محليش اه حتى او لا، لان هو من الواضح ان هو تعبان جدا او غرقان في النوم جدا. ودي كانت اول واخر ليلة قضيناها في المكان ده. مكملين تجارب حقيقية، وبفكركم ياريت كلنا يكون لينا دعوة ثابتة لأهلنا في فلسطين وأهلنا في غزة وكل المستضعفين على الفطار في رمضان وعلى السحور ودعوة الصائم لا ترد، وفي الأيام العادية طول السنة وطول الوقت. ربنا يفك الكرب وربنا ينصرهم يا رب. ومن الجمل الجميلة اللي قريتها مؤخرا كان دعاء بيقول: اللهم لنا أهل قد صاموا قبل شهر الصوم بكثير جدا، فهم يتسحرون بالماء ويفطرون عليه، خوت بطونهم، نحلت أجسادهم، فقدوا أحباءهم، ولكن يا ربنا لم تتراجع العزيمة، ولن يذوقوا بأمرك طعم الهزيمة، فاللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وفرج عنهم يا عظيم بفضل هذا الشهر الكريم. آخر حاجة هنختم بيها النهاردة تجربة صديقتنا أميرة، بتقول: كتير بسمع عن موضوع الأطفال وإن هما بيشوفوا حاجات إحنا مش بنشوفها، وسمعت في التجارب اللي حضرتك بتزعها يونس أكتر من موقف مشابه، وعشان كده بعت ليك تجربة بنتي. بنتي وهي عندها حوالي 3 سنين كان في مكان معين في الصالة بتقف عنده دايما وتتكلم وتلعب وتضحك، ما كنتش بركز معاها، لحد في مرة ركزت ولاحظت إنها بتكلم حد وبترد عليه، فقلتها انت بتكلم مين يا ماما؟ بصت لي وسكتت، وبعدين قالت انها بتكلم اصدقائها واصحابها، وشاورت لي على مكان معين وقالت لي هم هنا واقفين وقاعدين هنا. بصيت مفيش حاجه طبعا، يعني زي ما هو متوقع. قمت رايحه واقفه عند المكان ده وبقولها حبيبتي مفيش حاجه اهو، لكن يا يونس انا حسيت بحضور وطاقه غريبه في المكان ده بالذات. ما اعرفش هل من اني مثلا مركزه او او او أو قلقت مثلا، ولا هل في فعلا حاجة كانت موجودة. فضلت فترة على كده، وأوقات ألاقيها واقفة هناك وتتكلم وأوقات لأ. موضوع غريب بس ما كانش مستمر، وكنت بقول أهي بتلعب عادي وتخريف عيال، لحد لما كنا في مرة في تجمع وكان موجود حد قريب جوزي راجل كبير في السن، ولقيته حط إيده على راس بنتي بدون سابق إنذار كده، بس الأول شاور لها لا خدي تعالي حبيبتي عاوزك، وقام حطت إيده على راسها وقرأ قرآن وكانت مبتسمة، وأنا واقفة ببص كنت براقب اللي بيحصل وقلت أكيد بيرقيها. شوية وبنتي لقيتها عمالة تتاوب تتاوب تتاوب، بعد ما خلص قال لي دخليها تنام. بنتي نامت ساعتين كاملين. سألته وقلت له هي نامت ليه؟ قال لي حبايبها وأصحابها بيحبوها، فكان لازم نحط شوية حدود بينهم وبينها علشان لو زعلوا أو اتضايقوا بنخاف الحب ده يقلب لحاجة تانية. ومن بعدها يا يونس بنتي اللي اتكلمت عن صحابها دول ولا حتى فاكرة انها كانت بتتكلم عنهم، وكأن الرقية دي اللي ربنا كرمها بيها من الراجل الطيب ده فادتها كتير جدا. الرقية الشرعية يا جماعة مهمة جدا، ارقوا نفسكم وارقوا حبايبكم وولادكم واخواتكم، جميلة وبسيطة جدا، شغلوها حتى يعني من الحاجات العظيمة اللي موجودة على يوتيوب الرقية الشرعية بصوت الشيخ مشاري راشد، في فايل كده طويل يعني هم عاملينها مكررة، شغلوا جنب ودانك كده قبل ما تنام، او حضرتك جنب ودانك قبل ما تنامي وناموا، نام نوم جميل وهادي ما فيهوش اي لخبطة ولا تشويش، بس ما تعلوش الصوت، خلوا صوت هادي جدا يدوب كده بيتسلل للودان. ممكن اطلب من حضراتكم طلب، عايزين البروفايل بتاعي، عايزكم تنوروني كلكم في البروفايل، مش بتكلم على صفحة ولا فان بيج، انا بتكلم على البروفايل. البروفايل اسمه احمد يونس سالم، احمد يونس سالم، ياريت تنوروني فيه، اقول لكم الحروف بتاعته، احمد AHMAD، دايما انا بكتبه بالاي، AHMAD يونس YOUNESS سالم SALEM، ياريت تنوروني في البروفايل، وعشان تتأكدوا انه مش مزيف هتلاقوا طبعا عليه علامة التوثيق الزرقاء. طيب كمان طلباتي كتير معلش، ياريت تنوروني في تيك توك عشان بننزل عليه حاجات رعب قصيرة وشوية حاجات كده ان شاء الله تعجبكو، هو اسمه احمد underscore يونس، احمد AHMAD underscore يونس YOUNESS، ده تيك توك هتلاقي عليه حوالي 687 الف متابع، وبرضو هتلاقيه موفق عشان ما تتلخبطش. وناخد بقى بالمرة انستجرام AHMAD يونس YOUNESS سالم SALEM، ممكن تعمل سيرتش على احمد يونس اوفيشال. ليلتكم سعيدة وايامكم جميلة، لو بتسمعوا الحلقة دي في رمضان فكل سنة وحضراتكم طيبين، ربنا يتقبل منكم الشهر الكريم ويجعل صيامكم وصلاتكم ودعائكم وقيامكم وكل حاجة مقبولة ان شاء الله، ولو بتسمعوها بعد رمضان او في ايام العيد فكل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وانتوا دايما بخير في كل وقت وفي كل لحظة، اتمنى يا رب دايما ان انتوا تكونوا بخير. السلام عليكم.